وتبقى عليهم التبعات. ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات وقيل لهم ارتعوا امتنعوا من ذلك، فأي إجرام فوق هذا وأي تكذيب يزيد على هذا؟ ويل يومئذ للمكذبين. ومن الويل عليهم أنهم تسند عليهم أبواب تسد أو تنسد تنسد عليهم أبواب التوفيق ويحرمون من كل خير، فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أفبالباطل الذي هو كسمه لا يقوم عليه شبهة فضلا عن الدليل، أم بكلام كل مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس بعد النور المبين إلا دياج الظلمات، ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب الصراح والإفك المبين الذي لا يليق إلا بمن يناسبه. فتبا لهم ما أعماهم وويحا لهم ما أخسرهم وأشقاهم. نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم. تمت بحمد الله سورة المرسلات.